بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. ثم أما بعد، النهاردة مع الجزء 29 بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، الجزء 29 الخطوة القبل الأخيرة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا امبارح، سألنا سؤال، أما بنهاية الجزء 28 المفروض وظيفة القرآن كده، أو القرآن يريد إن احنا إن هو يقوله لنا، أو اللي احنا محتاجين نفهمه فهمناه، إيه قيمة الجزء 29 و30؟ خلاص، الصور المدنية عرفتنا إزاي نبني الدين في الواقع، والصور المكية عرفتنا ازاي نبني الدين في النفس، معرفت اللي هو الدار الاخره والمقامات الايمانيه والعبادات. وجي الجزء 28 عرفنا ازاي بعد البنيان ده مقام في حياتنا، ازاي ما يتهدفش تاني في حياتنا. ايه قيمه الجزء 29 و30؟ قلنا امبارح ان الجزء 28 بيتكلم عن الاستقرار، وال 29 و30 بيتكلموا عن الاستمرار. يعني ايه؟ يعني انا اتبنيت وعرفت ازاي ما اتهدمش تاني، بس انا هموت. الصحابة اتبنوا وعرفوا ازاي ما يتهدموش تاني، بس الصحابة هيموتوا. الشركة اتعملت والعمال اللي فيها والموظفين عرفوا ازاي يدروها تمام، وازاي يحافظوا عليها من اي سبب من اسباب الخلل او الهدم، بس كل العمال اللي فيها هيموتوا. يعني ايه؟ يعني الجلد اتربى وفهم ازاي يبني وازاي ما يتهدمش، ولكن الجلد هيموت. يبقى لازم تربية اجيال تقدر تشيل الامر من بعد كده. طيب، وش معنى الجزئين دول هم اللي جم في الاخر؟ الجزئين دول هم اول جزئين نزلوا في القرآن، دول المعاني اللي ربنا اختارها عشان الصحابة يتربوا عليها في اول مكة. دول الجزئين اللي اي حد هيبص فيهم اول حاجة هتيجي في ذهنه على طول التربية. دول الجزئين اللي الصحابة تربوا عليهم، دي المعاني اللي لازم تتربى عليها وانت داخل الالتزام. قال لا، يعني ربنا حط الجزئين بتوع التربية في الاخر ليه يا جماعة؟ عشان يقول لنا ان الاستمرار مفتاح التربية، ان لازم كل جيل جديد، لازم كل ملتزم جديد، لازم كل واحد داخل هذا الالتزام جديد يتربى على معاني الجزئين دول عشان يقدر يقوم بالرسالة بتاعة ال 28 جزء الباقيين عشان الدين يستمر. يبقى اذا لما هنقول مصطلح سنة اولى التزام، يبقى احنا بنقصد بسنة اولى التزام ايه؟ ان ده الفترة اللي لازم اي ملتزم جديد يعيشها ويتربى على معاني معينة. المعاني المعينة فين؟ الجزء 29 و30. يبقى الجزء 29 و30 دول سنة اولى التزام اللي ربنا سبحانه وتعالى جابه لنا في اخر القرآن عشان يقول لنا ان لازم دول عشان الدائرة تفضل ممتدة ليوم القيامة، لازم الجزئين دول يفضل كل واحد يتربى عليهم في سنة اولى التزام. طيب يا جماعة، الجزء 29 يعني مهما كانت الصور كتيرة بتاعت الجزء، الا ان بينها رابط. حتى جزء 30 الصور بتاعته، شوف يعني قد ايه من صور القرآن، الا ان بينها ترابط. الصورة دي بعد دي ليه، ودي قبل دي ليه. الجزء 29 تخيل كده انك انت واحد رايح تدعو ناس، اول حاجة تتكلم فيها ايه؟ ها؟ من فهم الكلام اللي فات، اول حاجة تتكلم فيها ايه؟ اول حاجة تتكلم فيها النار ولا الجنة ولا ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. تتكلم عن الله، سورة الملك بتتكلم عن الله، بتتكلم عن الملك. طيب لما انت هتكلم الناس او الكفرة او غير الملتزمين عن الله، متوقع ان هم هيستجيبوا ولا هيجادلوا؟ هيجادلوا. تقوم تيجي سورة نون اللي كلها جدال ليهم، لان هم هيجادلوك، فهتقدر ترد على الجدل ده ازاي؟ طيب اللي بيجادل ده مشكلته في عقله ولا في قلبه؟ هو قاعد يقول لك انا مش مقتنع، ولكن مشكلته في قلبه، يبقى لازم نلين له قلبه. تيجي الحق والمعارش بعد اللي عدنون عشان ترغيب وترهيب يكسر قلب الحجر معايا يا جماعة. طيب الراجل اللي بيدعو الى الله ده مش محتاج يتزود في الطريق؟ يعني يقعد يتكلم وبعد كده يجادله وده يرد عليه وبعد كده يرد عليهم ويقعد يكلمهم بعد كده عن الجنة والنار؟ محتاج زاد في الطريق، يتعلم ازاي يدعو، محتاج فن الدعوة، محتاج صبر على الدعوة. تيجي اربع صور ورا بعض، صورة نوح اطول واحد في تاريخ البشرية صبر على الدعوة الى الله، وبعد كده صورة الجن اللي اول ما التزموا دعوا الى الله، وازاي دعوا الى الله. بعد كده المزمل والمدثر قم الليل وقم فانذر. ازاي تتزود ايمانيا وتتزود بفهم الدعوة قبل ما تنطلق الى الدعوة. بعد كده نرجع للدعوة الى الله تاني. هنبدأ بصورة القيامة. صورة القيامة بتكلم مين؟ ما احنا قاعدين نتكلم اهو نتكلم. في واحد من كترة بتتكلم بيقولك طب انا عايز بس مش قادر. طب انا نفسي التزم بس مش قادر. يعني صورة نون بتكلم واحد مش عاوز. ولكن صورة القيامة بتكلم واحد عاوز ولكن يعني نفسه بتلوم النفس اللوامة. ولكن انا مش قادر على نفسي. فصورة القيامة كلها ترهيب عشان افاقة هذا الانسان اللي قيبوبة. طب الترهيب ده يعني رئك بينشى في صورة القيامة. تيجي صورة الانسان معظمها بيتكلم عن الجنة ونعيم الجنة. يعني كأن رئنا بيتمل بعدها ترهيب وترهيب برضه. ثم صورة المرسلات اخر صورة في هذا الجزء. تلاحظ ان اياتها قصيرة جدا واياتها كتير جدا. كأن طرقات طرقات طرقات طرقات طرقات. ليه؟ لان الوقت لو انت بتخبط على واحد نايم جوه والقطر هيفوته وهو نايم جوه ويعني في عز النوم في غيبوبة ما ينفعش انك تخبط بالراحة. لازم ترزع على الباب. صورة المرسلات رزع على ابواب القلب لعله يفتح بعد هذا الشوط من الكلام عن الله والدار الاخرة. عايزين ناخد نبذة سريعة عن كل صورة من هذه الصور بحيث ان احنا يبقى في علاقة قلبية ولو حتى مكملة بيننا وبين كل صورة. صورة الملك. يعني تخيل كده بتقول لك الملك. الملك بيتكون من ايه؟ ايه الملك؟ ثلاث: الملك والمملوك والمملكة. هو ده الملك. فصورة الملك الاول ايه بتكلمك عن الملك. تبارك الذي بيده الملك. مش تبارك الملك. بيده الملك. لما اقول لك الامر بيده الامر. يعني انا متحكم في كل شيء فيه. لما اقول لك بيده الملك يعني ربنا بيده مقاليد السماوات والارض وكل شيء في الكون الله متحكم فيه. وهو على كل شيء قدير. قال لا. طب ما ممكن ملك بس مش قادر يهيمن على مقدرات الامور في المملكة. مش قادر يتحكم في كل شيء في المملكة. لا. ده ملك قدير. يعني مش زي ما العلمانيين كده يريدون ان يكون الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم. هي بتملك بس ملاش دعوة بالحكم. اه ربنا يا عم هو الملك. بس الارض تتحكم بغير قول الله وبغير حكم الله سبحانه وتعالى. لا. الله هو الملك القدير. يبقى ده الملك. طيب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ده المملوك. الموت قبل الحياة. ليه؟ ده انت من اول لحظة اتولدت فيها سهم الموت انطلق اليك ولا يزال منطلق. وكل يوم بيعدي من عمرك سهم الموت بيقرب منك اكتر. وكل ما عمرك بيزيد كل ما بتقرب من الموت اكتر. عشان كده انت في كل لحظة مبتعد عن الحياة مقترب من الموت. فانت دائما اقرب الى الموت منك الى الحياة. فالموت يجي قبل الحياة. غير ان ربنا سبحانه وتعالى خلق في خلية في كل خلية من جسمك جين موت. العلماء بيسموه التينومير. جين موت. جين الموت ده بيقعد يتآكل يتآكل يتآكل مع العمر. يعني كل واحد مولود وله اجل محدد. الا اللي بيموت مثلا مقتول في النص او انما كل واحد يا جماعة اللي بيموت على فراشه له ثانية. كل يوم بيتنقص من هذا الجين جزء لغاية ما يجي في اخر عمره. يبقى خلاص دي اللحظات الاخيرة. يبقى ربنا بيقول لك انت متحكم فيك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى الموضوع ده كله ليه؟ يبقى نزلتنا على الارض دي كلها ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. مش ايكم اكثر. ايكم احسن. الله لا عظيم. احسن اليك في كل شيء. لازم انت تحسن اليك. لازم انت تحسن معاه في العبادة سبحانه وتعالى. وربنا قال ايكم احسن. واحسن دي افعل تفضيل. يعني مين احسن من مين؟ مين احسن واحدة يصلي التراويح الليل؟ مين احسن واحدة يخشع حتى يقود الليل؟ مين احسن واحدة يعبد ربنا الليل؟ مين احسن واحدة يوضع رمضان فعلا فعلا وداعي يستحق هذا الضيف الكريم؟ مين احسن واحد صلى فينا العصر بخشوع؟ مين احسن واحد فينا هيدعو الى الله؟ مين الاحسن يا جماعة؟ ربنا خلق عشان تبقى مسابقة بينا في التنافس في العمل الصالح. وهو العزيز الذي لا يخرج عن حكمه شيء الغفور. طب انتوا بتخرجوا عن حكمه وهو سبحانه وتعالى سايبنا بمشيئته. ولكن ده بمغفرة ربنا اللي مرضاش ان ذرة في الكون تخرج عن حكمه. ولكن الى اجل المسمى سايب البشر اللي يخرج منهم عن الحكم يخرج منه الى ان يلقى الله يوم القيامة. يبقى اذا ده المملوك الضعيف اللي مقدر عليه الموت، اللي محكوم عليه من قبل ما يتولد في اول لحظة من ميلاده بنترفع بالموت اليه. طب المملكة الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، خلق الله المعجز، الكون المبهر، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ بص كده للسماوات، بص للنباتات، بص في اي علم من علوم الكون، هل ترى من فطور؟ انت شايف اي نقص؟ شايف اي خلل؟ شايف اي حاجة فيه؟ يا جماعة ربنا خلقه ما فيش فيه تفاوت، ما فيش حاجة ربنا خلقها حلوة قوي وحاجة يعني ايه نص نص، ما فيش حاجة ربنا خلقها محكمة قوي وحاجة نص نص. يعني اي انسان ابدع مهندس في الدنيا تلاقيه ممكن يصمم 30 40 رسم هندسة مبدعين ويجي 3 4 ما يعرفش يصممه. يبقى الانسان لازم بيقع. انما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الله كل خلقه مبدع، كل خلقه مبدع، كل خلقه بدا يعني وصل الى الغايه من العلم والقدره والابداع سبحانه وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ بص الكون كده انت شايف اي نقص؟ ثم ارجع البصر كرتين، بص كمان وتاني وتالت وعاشر، يرتد اليك البصر خاطئا وهو حسير. المملكة لما تتدبر في الكون، لما تتدبر في السماوات تلاقي ظاهرة الاتساع. ايه ده؟ ايه مليارات المجرات والنجوم والكواكب والاقمار؟ ظاهرة الاتساع. تلاقي ظاهرة السيطرة، ان الانسان لما يعني يخترع حاجة وتكبر شوية يفقد سيطرته عليها. انما الله خلق الكون الواسع ده كله وما فيه ذرة من الكون فقط سيطرته عليها. ظاهرة التحكم يا جماعة، يعني تخيل الشاب ولا الغلام اللي قاعد قدام الجيم قاعد يحرك عربية على الاتاري، تخيل كده، يعني هو بيحرك عربية وجاي قصاده عربيات مش عارف يتحكم، ممكن يخبط. طب تخيل لو اديته عصايتين عربيتين وقلت له اتحكم فيهم، مش ممكن، ده الدنيا هتبوظ. طب تخيل لو اديته 10 عصايات عربيات يتحكم فيها. طب ربنا يا جماعة مليارات المليارات من الكواكب والنجوم والمجرات الله متحكم فيها كلها، مفيش مرة كوكب اتصدم مع التاني، مفيش نجم خبط مع التاني، متحكم في سرعتها وفي اتجاهها وفي مداراتها، بحيث ان الكون كله تحت تحكم الله سبحانه وتعالى. ظاهرة الابداع ورب المشارق، مليارات النجوم اللي بتشرق على الكواكب اللي بتدور حواليها، مليارات مشاهد الشروق اللي بتطلع في الكون كل يوم، ومشاهد الغروب اللي بتطلع في الكون كل يوم مش على الارض بس. يبقى اذا الكون ده مليء بابداع الله سبحانه وتعالى، ومليء بالحاجات اللي لازم الواحد يتوقف عندها ويتامل عندها. طب الوقت في المملكه دي في مملوك عصى وفي مملوك اطاع. المملوك اللي عصى ربنا عمل ايه؟ جهنم بقى اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يبقى اذا جهنم يا جماعة اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يبقى الاية الاولانية زفير جهنم، والاية التانية شهيق جهنم، الزفير في الفرقان والشهيق في سورة الملك. هنا جهنم بتصفر وتشهق لما تشوف المجرم من بعيد، تصفر عشان تطلع له حرها، لما يقرب منها تشهق عشان تبلعه في جوفها، كأنه جهنم دي عبد من عبيد الله. الصورة بتقولك ان كل اللي في المملكة عبيد، الموت طلع مخلوق الذي خلق الموت، الجنة النار طلع عبد وظيفته ان هو يعذب الناس، النار سمعوا لها تغيرا وايه وزفيرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لايات الزفير. طب وايات الشهيق؟ واذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ مخافة كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى إذن المملوك اللي عصى. طب المملوك اللي أطاع؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون مش يخافون، الخشية هو الخوف مع التعظيم، وده لازم يكون عندنا، مش بس خايف من النار وكمان معظم لمقام الله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب يعني ايه؟ يعني زي عثمان بن عفان لما قالك والله لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا. انا بالغيب زي الشهادة عندي اليقين الكامل، عشان كده انا بعبد ربنا وانا مش شايفه زي لو شفت ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ اليقين الكامل يا جماعة. لهم مغفرة واجر. طيب ما ربنا كان ممكن يقول لهم اجر ومغفرة؟ لا، اصل حلم المؤمن في حياته انه يتغفر له. فربنا جاب الاول الحاجة اللي المفروض هي اكتر حاجة لك في حياتك ان انا يتقفلي. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصى سيدة عائشة بدعاء في ليلة القدر ما قالهاش قول اللهم ادخلني الفردوس الاعلى، قال لها قولي ايه؟ اللهم انك تحب، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. اهم حاجة المغفرة، اهم حاجة العفو، اهم حاجة الصفح من الله سبحانه وتعالى. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. طب الوقت دي العقوبة الاخروية وده الثواب الاخروي للمملوك اللي عصى والمملوك اللي اطاع. طب في الدنيا الله هو اللي يملك الامن والله هو اللي يملك الرزق، فربنا سبحانه وتعالى هدد البشر انه ممكن يسحب منهم الامن وممكن يسحب منهم الرزق لو عصوا الله سبحانه وتعالى. يبقى العقوبات في الدنيا قبل الاخرة. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، ذلول زي الدبة الذلول، يعني كأن الارض نفسها عبد لله، كأن الارض دبة من دواب الله اللي بتعبده وربنا امرها انها تذلل للانسان. يعني لما تيجي ترمي بذرة الارض مش هتقول لك استنى انت مؤمن ولا كافر، انت صليت الفجر النهاردة ولا ما صليتوش، انت بتصلي ولا لا، ذلول ليك في الدنيا ذلول. فامشوا في مناكبها. ربنا ليه في الدنيا ما قالش صعوبة؟ يعني في ناس تقول لك لان ربنا قال في الاخرة صعوبة يعني اجري وانطلق في الاخرة الى الله، انما في الدنيا بالراحة. ليه يا جماعة ربنا ما قالش وسعوا في مناكبها؟ ليه قال امشوا في مناكبها؟ عشان حاجة مهمة جدا يا جماعة. هي ايه؟ ان امتى لما اقول لك انا جاي لك مثلا واقوم نازل يعني بيني وبينك مسافة لا امشيها، ما تكفش ولا اروح مستعجل ولا اجري، لما اكون ضامن انك انت هتستناني، لما اكون ضامن انك انت مش هتنزل وتسيبني. ربنا بيقول لك روح لرزقك وانت موقن ان اللي ربنا كتبه لك مش هيسيبك ابدا، وانت موقن ان رزقك مش هياخده ولا هيخطفه منك حد ابدا. امشي في الدنيا وانت مطمئن بالله، امشي في الدنيا وانت قلبك معلق بالله، ما انتش قلبك معلق بالدنيا. امشي في الدنيا وانت قلبك معلق بمنابع التقسيم مش بمراكز التسليم اللي في الدنيا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اوعى تفتكر ان الرزق اللي جالك ده بسعيك، ده من رزق الله، ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى عليك. وكلوا من رزقه واليه النشور. يعني ايه واليه النشور؟ الراجل نازل يسعى على بيته وولاده دلوقتي اقول له افتكر النشور. ليه؟ لاني بقول له افتكر ان زي ما الدنيا محتاجه سعي الاخره محتاجه سعي. اوعى سعي الدنيا ينسيك سعي الاخره. عشان كده الاثنين جايين مع بعض، عشان ربنا يقول لك اوعى سعيك في الدنيا ينسيك سعي الاخره. امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. افمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. ده تهديد في الامن ولا في الرزق؟ ها؟ في الامن، الخسف والمال كل ده تهديد في الامن. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور. يبقى تهديد في الامن والرزق لو انت الحاجتين اللي انت بتدي ظهرك لربنا عشانهم ربنا هدد الناس فيهم لو اعرضوا عن الله في طلبهم. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط المستقيم. واحد ماشي سوي، هو سوي يعني ماشي صح، والطريق اللي ماشي فيه طريق مستقيم معبد مش هيقع، انما واحد تاني مكبا على وجهه واخد السكه كلها عزق على وشه عزق على وشه عزق على وشه. المكب على وشه ده اللي هو يمشي ويقوم واخد عزق على وشه، يقوم يمشي ياخد عزق على وشه. ده مثل العاصي، مثل المفتون اللي كل شويه ياخد عزق على وشه، كل ما يتعرض عليه فتنه يقع فيها، يبقى كانه واقع على وشه، واقع على وشه كل شويه معصيه معصيه معصيه. فده مثل وده مثل. يبقى انت عايز تبقى ايه؟ يبقى صوره الملك يا جماعه بتتكلم عن الملك الله سبحانه وتعالى، كلها بتتكلم عن هيمنه امر الاعلى الكون، وان الله هو اللي بيملك مقدرات كل شيء، هو اللي بايده الامن والرزق والنفع والضر، هو الملك لهذه المملكه اللي بايده الملك وبايده مقاليد الامور. الملك المملوك المملكه، عقاب المملوك اللي هيعصي، ثواب المملوك اللي هيطيع. قد ايه الله الملك يقدر يعاقب في الدنيا زي ما يقدر يعاقب في الاخره. هي دي المعاني اللي سوره الملك بتتكلم عنها. تيجي سوره نون بتتكلم عن ايه؟ سوره القلم. سوره القلم بتتكلم عن ناس بيجدونا بقى، ناس مش عايزه، ناس بتحاربنا بتجادلنا. شوف ربنا بيجادل بيقول لنا ايه من الاول. نون والقلم وما يسطرون. الدين ده احترم العلم جدا. يعني لما ربنا يقسم بالقلم، القلم ده لولا ما كانش علم السابقين حفظ، لولا ما كانش حكمة الاولين اتنقلت لنا. القلم ده يا جماعة حد خطأ من اعظم مخلوقات الله، بل لعله من اعظم فعلا مخلوقات الله على الاطلاق. اول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، القراءة والكتاب، يبقى العلم مفردات العلم. الدين ده بيحترم العلم، ولكن والقلم وما يسطرون، يعني شايف القلم ونعمة القلم، وممكن يتكتب بيه كلام عن ربنا قد ايه، الا انهم شوفوا بيكتبوا عن ربنا ايه، شوفوا الشبهات اللي بيكتبوها عن الدين، شوفوا الحرب الكتابية الفكرية اللي هما بيكتبوها ضد الدين. والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لأجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. يعني ايه انك لعلى خلق عظيم؟ الناس معتقدة او كثير من الناس بيفسرها يعني انت اخلاق الرسول اخلاق عظيمة. يا جماعة ابن عباس بيقول انك لعلى خلق عظيم، يعني انك لعلى دين عظيم. ربنا سمى الدين خلق، ربنا سمى الدين اخلاق، مش الرسول عليه السلام بيقول قال لنا ان الدين هو الاخلاق، مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الدين هو الاخلاق. والرسول بيقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. يا سلام، يعني يا رسول الله كنت قلت لأتمم العبادات؟ لا، مكارم الاخلاق. الدين هو الاخلاق، كأن ربنا بيقول لنا ان في المرحلة دي اللي الدين بيتحارب فيها لازم معجزة الاسلام الاخلاقية تظهر علينا، لازم يبقى اخلاق، لازم يبقى يعني معاملتنا للمرأة، معاملتنا لزوجاتنا، معاملتنا لاولادنا، معاملتنا للاطفال، معاملتنا للكبير والصغير، معاملتنا للمجتمع، معاملتنا لزملائنا، معاملتنا لجيراننا، معاملتنا لرحمنا، لازم اخلاق الدين تظهر. وانك لعلى خلق عظيم، ربنا سمى الدين خلق، لان الدين كله خلق اصلا. ما هو الدين بيعلمك كيف تتعامل مع الله، او كيف تتعامل مع نفسك، او كيف تتعامل مع نفسك. الدين كله اخلاق، الدين هو الاخلاق يا جماعه. الاسلام معجزته الاساسيه معجزه الاخلاق. الجزء 29 و30 بيركزوا على نقطه الاخلاق دي جدا. ليه؟ عشان نبهر الناس بالدين، ولان هو ده الدين. وانك لعلى خلق عظيم. حتى شوف القصه اللي ربنا بيجادلهم بيها، بيجادل بها المشركين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ناس كان عندهم جنة ورسانة على أبوهم، ثلاثة أخوات، جنة دي بتجيب فواكه كل سنة، و كان أبوهم بيتعود إن هو يدي للفقراء والمساكين. دول جم بعد ما أبوهم مات قالوا لأ، إحنا ندي للفقراء والمساكين ليه؟ إحنا نعين الرزق ده لنا وملناش دعوة بأي فقير، ولا فقير هيجي هنديه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصربنها مصبحين، هنروح نقطع كل الثمار اللي فيها، ولا يستثنون، مفيش ولا فقير واحد هنستثنيه وهنديه. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ناموا على هذه النية فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. شاف قدرة الله، الايات اللي زي دي تحسك بقدرة الله، تحسك بربنا مهيمن على كل شيء. اما يريد من الناس العقوبة، الله له جنود السماوات والارض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، يعني كأن كل الثمار اللي فات طفعت، يدخلوا ما يلاقون ثمار، فاصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، صح الصبح بقى، نخطو على حرثكم ان كنتم صارمين. يلا بقى لو انت فعلا جدين، يلا بسرعة انطلقوا لكونين عشان نقطع الثمار اللي فيها. وغدوا على حرد قادرين، حرد يعني قوة وقدرة ومنع. قادرين يعني ايه؟ يعني ربنا بيسخر منه، بيقول فعلا هم لما شافوها وراحوا لها لقوا ان هم فعلا قادرين، ان هم ما يعطوش ولا فقير اي حاجة، بس مش لان هم ملكوا الثمار وعنوها، لانهم اصلا ملقوش حاجة، فسخرية الله سبحانه وتعالى بيهم. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا انا لضالون، دي مش كلية بتاعتنا، مش ممكن، ده كانت لسه مزهزهة ونقة، انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. يبقى اذا يا جماعة القصة دي بتقولك ايه؟ القصة دي مش جايبة ناس اشركوا بالله، خدوا بالكم المعاني العظيمة دي. القصة مش جايبة ناس اشركوا بالله، ده جايبة ناس ما رحموش الفقير والمسكين، جايبة ناس ما ادوش من المال بتاعهم للفقراء، جايبة ناس ما اشتغلتش في صنائع المعروف وكفالة اليتامى والفقراء والسعي على الارمال والمسكين. يعني ايه يا جماعة؟ ربنا اعتبر قضية التوحيد في القرآن، حط جنبها في صور كتير، الصور اللي جاية هنلاحظ الموضوع كتير جدا، حط جنبها على طول قضية الرحمة بالفقراء والمساكين. كأن الاسلام بيقول بيقول لك لازم تبقى اخلاقك عظيمة لدرجة الفقراء والمساكين ده يبقى جزء كبير جدا من سعيك على رعاية مصالحهم. يبقى سورة نون بتقول لك ايه قبل ما تجادل، النص الثاني من السورة كله جدل ورد عليهم ويرد على شبهاتهم، النص الاولاني قبل ما تجادل ابرز النقاط العظيمة في دينك زي قضية العلم واحترام الاسلام للعلم وتعظيم الاسلام للعلم، ابرز النقاط العظيمة في دينك زي قضية الاخلاق وعظمة الاخلاق، خليك انسان ذو اخلاق حتى مع الفقراء والمساكين. يبقى العلم والاخلاق لما تدخل بهذه الوجوه العظيمة اللي بين تتكلم هتبقى واقف من منطق قوة، باقي الشبهات سرعان ما سيندك بنيان الباطل امام ردود الحق. بس لو انت الاول الناس شايفة انك انت فعلا دين عظيم، بعد كده الحق والمعارف من اسمهم انا عارف موضوعها. الحق موضوعها ايه؟ من اسمها الحق. العلماء يقول لك مد ست مدود، الطامة الصاخة. ايه المد الطويل ده؟ ليه ربنا جابها كده بالمد الطويل ده؟ من اسمها كده تحس ان اليوم ده ايه؟ لما اقول لك الحق تحس ان اليوم ده ايه؟ طويل. كأن ربنا بقول لك يوم القيامة طويل قوي، كأن الكلمة نفسها بتبين لك طول هذا اليوم، كأن ربنا بيقول لنا من اولها كده افتكروا ان في يوم طويل، يعني من عمر الارض لغاية الوقت ما يجيش قد ربع اليوم ده ولا خمسه، افتكروا ان في يوم طويل. عملتله ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابي. ده شريط فيديو متسجل بيتفرج على نفسه وهو البطل بتاع الفيلم، فبيقول تعالوا اتفرجنا. مش هيتفرجوا بقى ايه واحد ولا مجموعه باسكت ولا قريبه، ده الخلق اجمعين هيتفرجوا عليه. تعالوا اتفرجوا عليا، شايف منظره فيلم بيصور منظره وهو صاحي وبيفرك عينيه وتعبان وعايز ينام بس بتوضى ذكر ربنا وقعد يصلي وبكى، شاف المنظر جه فرحان بمنظره. وفيلم تاني وهو نازل وتعبان في الحر وقعد يشتري اكل ورز وزيت وحاجات من الحاجات دي، وبعد كده راح لواحد فقير اداله الاكل ده، والفقير قد ايه فرح بعد ما هو مشي وقد ايه ولاده كانوا قد ايه فرحان. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا. تخيل لو انت بتتفرج على نفسك انت بتعمل كده، تبقى سعيده، دي تبقى طاير، تبقى هتتجنن مش قادر من كتر الفرحه. منظره وهو بيبوس ايد ابوه وهو بيبوس ايد والدته، منظره بيعمل عمل، منظره بيصلي وبيبكي، كل منظرك بقى وانت قاعد تعبد ربنا وقاعد الفيلم يتعرض، تخيل قدام الخلائق كلها بقى. واما من اوتي كتابه بشماله، منظره هو بيعصي ربنا، منظره هو بيسكي والعياذ بالله، منظره بيتفرج على نفسه وبيعصي ربنا. تخيل منظره بايه؟ عايز يموت نفسه لو تسوى بهم الارض، امنيته تتسوى به الارض. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسب، يا ريتني ما كنت حييت، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه. ما خد بالك انت لو زادك في القبر عربيه مش هتدفعك، لو زادك في القبر عماره مش هتدفعك، لو زادك في القبر فلوس مش هتدفعك. مش ده الزاد بتاع الاخرة، الزاد بتاع الاخرة العمل الصالح، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. كل ده ليه يا رب؟ الاغلال والسلاسل والجحيم كل ده ليه يا رب؟ عشان جرمتين، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحطه على طعام المسكين. شفتوا بنلف ونرجع للنقطة دي ازاي؟ ربنا حط قضيتين جنب بعض. شايفين عظمة الدنيا يا جماعة؟ ربنا حط جريمة عدم تعظيم الله والشرك بالله جنب جريمة عدم اعطاء الفقير حقه وعدم السعي في الفقراء. شايفين يا جماعة السلوك الاجتماعي في الاسلام عظيم ازاي؟ شايفين قد ايه الاسلام بيركز على قضية الاخلاق وبيركز على قضية الرحمة للفقراء؟ لازم نبقى كده. الجزء اللي احنا قلنا الجزء 39 دول سنة اولى التزام، دول المعاني اللي لازم تتربى عليها وتتأصل في قلبك، معاني الايمانية اللي احنا نفضل نقولها دي لازم تتربى عليها، معاني الاخلاق بتركز على معاني، والجزء 30 بيركز تركيز مكثف زي ما هنتكلم بكرة باذن الله على معاني الاخلاق بطريقة تحس فعلا من اولها. لازم تبقى نموذج، اوعى تهدم الدين ده اخلاقك. في ملتزمين يا جماعة كانت دخلته الجامع دخل الواحد وقفل العشرة، لانه لما دخل الجامع خرج للناس كرههم في حياتهم وكرههم في الدين وكرههم في الالتزام. خليك مكسب لدينك، ما تبقاش خسارة على الدين، خليك انسان باخلاقك مكسب للالتزام باخلاقك، وبعد كده بقى بدينك كمان ودعوتك وعلمك وفهمك للدين وكلامك في الدعوة تبقى مكسب اكتر واكتر كمان. يبقى عايزين نبقى مكسب لديننا يا جماعة، عايزين نبقى نسوي حاجة عند الدين. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. سورة المعابس تتكلم عن ايه؟ من اسمها كده لما ربنا يقول لك تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. على فكرة موضوع سورة المعارج طريف جدا. سورة المعارج بتقول لك ايه؟ ان الملائكة بتعرج لله. تعرج بتعرج بتعرج تطلع تطلع تطلع لغاية ربنا سبحانه وتعالى. انت كمان لازم تكون في معرج مستمر الى الله. لازم كل يوم تقرب من ربنا خطوة جديدة. ده موضوع سورة المعارج. سورة المعارج بتربي فيك في اول التزامك. اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تقرب من ربنا خطوة جديدة. لازم كل يوم خطوة. لازم. يعني التشبيه الجميل قوي اللي سمعته من احد الاخوة اللي بتعمل الجلسات بقى الطرات. تشبيه جميل امبارح. يقول لك العربية بتنقل نقلة على الاول. على الثاني. على الثالث. على الرابع. يقول لك لازم تنقل. شوف نفسك في رمضان لو انت عايز تزود بتاعته. انت ما كنتش بتصلي انقل على الاول. صلي. طب انت كنت بتصلي انقل على الثاني. احضر دروس واسمع شرايط واحفظ قرآن. طب انت كنت بتعمل الكلام ده انقل على الثالث. ادعو الى الله. طب انت كنت بتعمل كلام. شايفين يا جماعة لازم ننقل باستمرار. لازم كل يوم تكون بتزيد على اليوم اللي قبله. لازم كل يوم تقرب من ربنا خطوة. فانت ايها المؤمن في معراج مستمر الى الله. فين الكلام ده بقى؟ الكلام ده يا جماعة في قول الله سبحانه وتعالى ان الانسان خلق هلوعا فزع. يسأل اي حاجة اي حاجة يحسبونها كل صيحة عليه. يطلع كل كهف صدره حتى ان يكون سرطان. يجي له نفس صدره حتى ان يكون ورد. يدخل كلية الطب يدرس له مرضين في سنة ثالثة. يعيش 3-4 سنين الامراض دي عدوا في اي لحظة. انسان فزع. انسان قلق دائما. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا يترعب اول ما يحصل اي حاجة شر. واذا مسه الخير منوعا يحاسب عليه خايف احسن يروح منه خايف يدي للفقير او يدي للمسكين او يدي للناس او يوزع الخير اللي عنده. ده فطرة الانسان في الصفر. ده الانسان قبل التهذيب الايماني. شوف بقى بعد التهذيب الايماني ازاي كل يوم بيطلع خطوة. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني بيحافظ على مواعيد الصلاة. ما يقطعش ولا فرض. مش سطر وسطر. يبقى دي اول خطوة. طب الخطوة اللي بعد كده. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انسان بينفق. يعني الصلاة بدأ تجيب في قلبه ايمان. بدأ يبقى فيه رحمة على المخلوق. فبدأ ينفق. الصلاة والانفاق الاثنين عبادات. الاثنين عبادات. في اموالهم حق معلوم. يعني مثلا انا عشر مالي لله. لو جالي 1000 اطلع 100. لو جالي 10 اطلع جنيه. يبقى الصلاة والانفاق عبادات. العبادات بتزكي النفس. بتزود اليقين. والذين يصدقون بيوم الدين. يبقى يجي التصديق مع العباد. اللي عنده اللي عايز ايمانه يكمل. اللي عايز ما يجيش في صدره اي شكوك. اللي عايز يقينه يعلى ويرتقي. العبادات يا جماعة. العبادات بتخلي قلبك نور على نور. لا ينفذ اليه ابدا اي شبهة ولا اي شك. والذين يصدقون بيوم الدين. طب لما جيت تصديق في قلبه بدأ يخاف. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ان عذاب ربهم غير مأمون. بدأوا يخاف. ليه؟ بدأوا يفهموا ان هم ممكن يعذبوا في الاخرة. فبدأ يخاف. طب لما بدأ يخاف الخوف اصبر عملية. شوفوا خط كل اية خطوة بعد الاية الابلاء. خطوة بعد الاية الابلاء. طب لما بدأ يخاف والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. يبقى بدأ الخوف يثمر انه يحكم شهواته. شهوة المال شهوة النساء. اي شهوة. بدأ يتحكم في شهواته. طيب الشهوات ده بدأ يتحكم في الشهوات. يعني بدأ يطبق الاحكام. بس الاحكام لا ده بدأ يطلع. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. انسان بيحفظ الامانة والعهد. المعاملات كمان. المعاملات اللي هي اصعب من العبادات. طب اللي بعد كده. والذين هم بشهاداتهم قائمون. بيشهد لله شهادة الحق دايما. طب ده ممكن اي حد يعمل فيه حاجة. ده ممكن. لا اخاف في الله لو ما تلاقي. شايفين بيطلع ازاي. كل اية على بالاية اللي قبلها. واخرها صلاة زي ما بدأت بالصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني مش بيجي المسجد مثلا في الركعة التانية والتالتة. ده من قبل الاذان يبقى في المسجد بيحافظ. عامل سور حوالين الصلاة بتاعته عشان يحافظ على الصلاة بتاعته. ربنا بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة عشان تعرف خطورة الصلاة في تربيتك الايمانية. يبقى صورة المعارف تتكلم عن ايه? انك انت لازم كل يوم تقرب من ربنا خطوة. لازم المفهوم ده يترسخ في قلبك من الاول بحيث انك في معراج مستمر الى الله عشان تصل الى الله وقلبك يصل الى عرش الرحمن قبل ان تموت. بعد كده يا جماعة الاربع صور بتوع الدعوة. سورة نوح. سورة الجن. سورة المزمل. سورة المدثر. الاربعة دول لو انت عايز تشتغل في الدعوة بيفهموك حاجات كتير او في الدعوة. سورة نوح يعني هنلقط من كل صورة حاجة كده. صورة نوح تتكلم عن ايه؟ شوف فن الدعوة عند نوح وشوف جهد الدعوة عند نوح. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. رجل الدعوة الاخ الملتزم اللي عايش عشان الدعوة ليلا ونهارا دي يعني عايش عشانها. يعني انسان كل حياته الدعوة. رجل الدعوة يا جماعة عايزين في المنصورة دي بس خمس رجال الدعوة والله. خمس رجال الدعوة يكلم ده ويروح ده ويفوت على ده والبلد ده كلها تتغير. خمس يبقى تبقى راجل من رجال الدعوة. طيب لما بيتكلم بقى طب ما ممكن جهد بس منفذ يعني يشوف كلامه وحش بيكره الناس بدين. لا شوف بيقول ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب لما نستغفر ربنا ونتوب اليه لما نطيع ربنا لما نلتزم شوف اول حاجه كلمهم فيها يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات. يبقى اول حاجه كلمهم فيها ايه؟ الاثر الدنيوي للدين. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فراشا. يبقى بعد كده عظمه الله سبحانه وتعالى وقدره الله. والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيه الموت ويخرجكم اخراجا للبعث. يبقى اهم الاخره. يبقى اتعلم انك اول حاجه تكلم الناس ربنا هيديك ايه في الدنيا لو قطعته وهياخد منك ايه لو عصيته. الحاجه الثانيه عظمه ربنا قدرة ربنا وملك ربنا. الحاجة الثالثة هم الاخرة. دي نفس سريعة كده من سيدنا نوح يعني من اعظم اساتذة البشرية في الدعوة جهد الدعوة وايه وفن الدعوة وفكر الدعوة. بعد كده سورة الجن. سورة الجن بتتكلم على اسلام الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يأتي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سورة الجن رسالة دعوية بيرسلها رفقاء الامس في الضلال الى من لا يزالون على الضلال الى اليوم. بيقولوا لهم يعني احنا كنا ضالين وكنا بنشارككم في الضلال. العلاقة ما بين الجن والانس. الجن اسلموا وبعثين رسالة لمشركوا مكة. ربنا بيوصلها عنهم بيقولوا له فوقوا زي ما احنا فوقنا. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وبيقولوا لهم وانا ظننا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. احنا كنا زيكم نحسب لغاية ما سمعنا القرآن واهتدينا وتبنا. فصورة الجن يعني موضوعها غريب جدا. رسالة دعوية من الجن الى البشر. بيحذرهم فيها على الهداية. خدوا بالكم الجن في سورة الاحقاف اول ما سمعوا القرآن راحوا يعملوا ايه؟ ها؟ راح اشتغلوا في الدعوة. والجن في سورة الجن اول ما سمعوا القرآن وامنوا عملوا ايه؟ اشتغلوا في الدعوة. كأن ربنا بيصورك الجن في القرآن انهم شخصيات شديدة العبادة لما بتلتزم شديدة الجهد في الدعوة ما بتلتزم. ليه يا جماعة؟ السخن يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. الجن مخلوقات ساخنة من نار اصلا. فلما بيعرف الحق بيبقى سخن في الحق. فعشان كده تلاقي الشاب اللي كان التزامه وحش قوي يعني كان ضايع قوي قبل الالتزام لما يلتزم يبقى خطير ويشتغل في الدعوه ويجري ويضحي عشان ليه؟ لانه كان سخن اصلا. فاللي خامته سخنه في الدعوه. عشان كده لو انت عايز تنقي ناس من اصحابك تدعوهم الاول نقي اشد واحد فيهم في الضلال. لان ده لما هيلتزم هيبقى احسن واحد في الالتزام. معايا يا جماعه؟ يبقى ادرس السخنيه. من ضمن الايات الخطيره اللي في سوره الجن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. يا ربنا بيقول لك ان اللي بيد ظهره ربنا ربنا بيسلكه عذاب صعب يعني عذاب متصاعد يعني كل عذاب اشد من العذاب اللي قبله. يعني يعيش حياته يعصي ربنا سبحانه وتعالى. فلما يعصي ربنا يلاقي نفسه عنده اكتئاب وضيق وخنقه ومش عارف يعيش ومش عارف ينام ومعيشه ضنك. يقول ايه؟ طب انا ازيد الاكتئاب ازاي؟ اعصي معصيه رفع عن نفسي بيها. يعصي يزيد الاكتئاب يعيش حياته كلها مخنوق. اما يجي الموت يقول اخيرا هموت واستريح من الدنيا الكئيبه دي. يدخل القبر يفاجئ ان الاف السنين قاعد يتعذب في القبر والعياذ بالله. طمة القبر اللي بتختلف فيها اضلاعه. الجليس السوق يعني عمل السوق لما بيدخل عليه يقول له انت مين؟ الوش القبيح بتاعك ده مين؟ والشكل القبيح بتاعك مين؟ يقول له انا عملك السوق والعياذ بالله. انت مش فاكرني؟ مش فاكر المعاصي اللي عملتها؟ مش فاكر الوقعات اللي وقعتها؟ مش فاكر الشهوات اللي مليت حياتك بيها؟ مش فاكر كذا وكذا وكذا؟ يخلص كذا الف سنه عذاب في القبر. يجي يوم القيامه اخيرا هخرج من الردمه اللي انا فيها واخرج من البرزخ اللي انا فيه. يلاقي 50,000 سنة اهوال وراء بعضها يوم القيامة. يلاقي بتاج وصراط وارض على الله وقنطرة تخذ من الحقوق وتطير صحف وعرق بيلجمه يلاقي اهوال يعني يصحى يوم القيامة بس يلاقي سيدنا موسى سيدنا موسى تخيلوا يا جماعة الانبياء نفسهم موقفهم يوم القيامة لما سيدنا محمد يلاقي ساكن تحت العرش قاعد يدعي ربنا يرحم القلب وسيدنا ادم قاعد يقول يا رب سلم سلم انا اسلمت سلم لا ادري يغفر لي ام لا والانبياء جاسين على ركبهم جاسين على الركب بتاعتهم وسيدنا موسى اخذ بقوائم العرش بتشد التوسل الى التضرع الى الله تخيلوا يا جماعه المنظر ده لما يشوف اصحابه كده ويشوف الناس ده العرق بتاعه غطى وشه وده العرق غطى صدره وده العرق غطى رجليه ده انت تعرف الناس دي الناس اللي بالمنظر ده انت عارفها تخيل 50 سنه 1000 سنه اول لما هيخلص خلاص خلصوا يفاجئ ان النار اشد واشد وانكى وانكى قعد في الدنيا سنين قعد في القبر الاف قعد في القيامه 50000 الله اعلم هيقعد قد ايه في النار بالذنوب بتاعته والمعاصي بتاعته يبقى اذا يا جماعه يسلك عذابا صاعدا عذاب متصاعد والعياذ بالله اللي يفكر في الايه دي هتفرق معاه جامد واللي بيطاع ربنا برضه يسلك نعيما صاعدا في الدنيا تلاقي نفسك مبتهج طيب لما تيجي تموت انا معقوله في نعيم اكتر من نعيم جنه الدنيا اللي انا عشتها تلاقي تتنزل عليك الملائكه افجر افجر انت بتموت تبشرك بالجنه وبرؤيه وجه الله وبصحبه النبي يبقى الموت نعيم بعد كده في القبر يفتح ليك باب الجنه تخيل باب الجنه يتفتح ليك تشوف جزء من الجنه وجزء من رايحنا بعد كده يوم القيامه منابر النور ووفد المتقين اللي بيوصف للرحمن وظل عرش الله وصحبه النبي عند الحوض يبقى نعيم بعد كده الجنه نعيم ما حصلش بقى عمرك ما كنت تتخيله بعد كده ما فيش اكتر من كده رؤيه وجه الله والنظر لوجه الله سبحانه وتعالى نعيما صعبا صوره المزمل والمدثر يا ايها المزمل قم ويا ايها المدثر قم يا ايها المزمل قم الليل المزمل بتقول لك انك انت عشان تشتغل في الدعوه لازم تصلح قلبك تربيه القلب بتتكلم عن اصلاح القلب بتديك روشته لاصلاح القلب ايه الروشته ركز معايا عشان دي روشته خطيره جدا الارض مش نظيفه ومليانه كراكيب عايز ازرعها انضف وبعد كده ارمي البذور بعد ما الارض نضفت تطلع شجره بالشجره بيطلع لها ثمار بدون ما احدها ورعاها اهو ده سورة المزمل سورة المزمل بتقول لك اول حاجة تنضف فيها قلبك العبادات مش شهوات والشبهات والامراض اول حاجة تنضف فيها قلبك العبادات قلبك نضف ابدأ تعرف الى الله بذور معرفة الله تترمي في قلبك بقى فتبدأ شجرة الايمان واليقين تنمو لما تنمو اي شجرة ليها ثمار ثمار شجرة الايمان مقامات تلاقي بقى عندك يقين بقى عندك صدق بقى عندك اخلاص بقى عشان كده الاخوة اللي يقول لك انا عايز احس بالاخلاص عايز احس بالتوكل اما اسمع شيطان الاخلاص شو ضيف عن التوكل لا يا جماعه مش دي السكه يا جماعه الثمار دي ثمار هتطلع لوحدها لو الشجره طلعت انت تركيزك انك تنظف التربه وان الشجره تطلع والثمار ده تطلع لوحدها عشان كده قال تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا اربع سطور عبادات ذكر وانقطاع للعباده بالقلب والجوارح وقراءه قران وقيام الليل اربع سطور عبادات وبعد كده سطر واحد معرفه الله كان ربنا بيقول لك العبادات دي اكتر حاجه تتعب فيها بعد كده سطر معرفه الله رب المشرق والمغرب الربوبيه لا اله الا هو الالوهيه لما جت معرفه الله نبت شجره الايمان في القلب بعد ما العبادات نظفت المكان تطلع ثمار المقامات فاتخذه وكيله التوكل يجي بكلمه واصبر على ما يقولون الصبر يجي بكلمه يبقى اذا طريق اصلاح القلوب يبدا بالعبادات ثم التعرف الى الله سبحانه وتعالى سوره المدثر بتديك في الاول روشته عشان تخرج للدعوه وانت راجل فعلا هتثبت مهما كانت معوقات الدعوه يا ايها المدثر قم اول حاجه قوم دي يعني مش قوم اقف على رجليك قوم قوما لله ازاي تتلاصق الارض وانت تنام قوم لله والمدثر الانتصار ده اللي هو اللبس اللي الانسان بيلبسه على جسمه لما الصحابه راحوا لرسول الله قالوا له ايه ذهب اهله الدثور بالاجور الدثور دي اللي هم الناس الاغنياء اللي لابسين لبس فخم ولبس فهل الدثور ده رمز للغنى يا ايها المدثر لا سيبك بقى من بلوفر ابو 180 جنيه ولا ما عادش 180 كان ايام 180 وسيبك بقى بالبنطلون ابو مش عارف ايه وسيبك بالكوتش ابو 500 جنيه سيبك بالكلام ده بقى شغل الدعوه مش عايز الكلام ده شغل الدعوه عايز واحد يقدر يستحمل العيشه الصلبه عايز واحد ينزل وسط افريقيا يدعو الوثنيين اللي هناك ويستحمل الميه اللي مش نظيفه والمحوط يستحمل كل حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى يا ايها المدثر خلاص بقى بصار ده ما عادش الوقت دي قم فانفر وربك فكبر. يعني ايه؟ يعني خلي ربنا اكبر حاجة في حياتك. ازاي؟ اكبر من الشهوات، اكبر من اي عرض دنيا يتعرض عليك وانت في الطريق. طريق الدعوة اغلى حاجة، لان ممكن واحد وشغال في الدعوة يجيله عرض دنيا يتلهى فيه ينسى الدعوة لله. اوعى حاجة تبقى اكبر في قلبك من الله. اكبر الله اكبر من اهل الباطل واكبر من قدرة اهل الباطل. اوعى خوفك من اهل الباطل يوقفك. يبقى كلمة وربك فكبر تخليك ما تسيبش الطريق ابدا. مفيش حاجة تخوفك وتصرفك عنه ابدا، لا دنيا ولا اهل باطل. وثيابك فطهر. يعني ايه؟ يعني لا معنى هنا يا جماعة، ثيابك اللي هي هدومك، ايوه خليك لبسك نظيف وخليك شكلك نظيف وخليك انسان دايما محدش يبصلك. لا خليك زي ما بتهتم بالدور تهتم بالمظهر. تاني حاجة الثياب برضو رمز للباطن واصلاح الباطن. خليك طاهر القلب من جوه، سليم النفس من جوه، والرش تفهشه. اوعى تقول للناس ما تعصيش ربنا وتعصي ربنا. قبل ان تكون مصلحا يجب ان تكون صالحا. وربنا ما قالش والرش فاترك، اصلا ممكن اترك المعصيه وانا نفسي فيها، انما الهجر ده هجر جوارح وهجر قلب. يعني انا بسيبها وانا كارهها. يعني لازم وانت شغال في الدعوه تبقى قلبك اعلى من غيرك، تبقى كاره المعصيه. ليه؟ عشان انا لو جيت فعلا اكلمك انك تسيب المعصيه وانا كارهها انت كمان هتكرهها، انما لو جيت اكلمك عنها وانا بحبها مش هقدر اوصل لك كمان ان المعصيه دي حاجه تتكره. والرشد فهجر. ولا تبدو تستكثر. اوعى لما تتعب في الدعوه وتبذل وتضحي بمالك وقتك وجهدك اوعى تحس انك حمست حاجه لربنا. لا، اوعى تمن على الله بجهدك، ده انت اللي فقير الى الله. ده كرم من ربنا ان سواك تستعملك في الدعوه. شوف كم الف واحد ملتفت في المسجد اللي انت بتصلي فيه مش بس في الدعوه. شوف كم واحد في صلاه التراويح قدامك بيبكوا جنبك مش في الدعوه. يبقى ده كرم من ربنا. ولا تبدو تستكثر ولربك فاصبر. استحمل اي حاجه تحصل لك عشان ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا سوره المدثر بتكلمنا عن زاد الداعية الى الله. ازاي يبقى عندك زاد في الدعوة الى الله؟ بعد كده باقي السورة كلها ترهيب شديد جدا، كلها بتتكلم عن صخر اللي هي من فقراته الشمس، يعني اذابته، يعني كأن النار بتصهر لحم الانسان والعياذ بالله، بتصهر الانسان. ما سلككم في صخر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. بتكلمك عن صخر وعن عذاب الناس في النار والعياذ بالله. بتكلمك عن جهنم العلاقة 19، 19 ايه الله اعلم، الخزنة بتوع جهنم. بتكلمك عن ذرني ومن خلقت وحيدة، الكافر اللي خلقته وحيد. يعني ايه؟ تلاقي شاب شخصيته ما حصلتش وتلاقي ايه وحيد ما فيش زيه، لا في الذكاء ولا في المواهب ولا في المركز ولا. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا. الكفار بتوع قريش، مال ممدود يعني ايه يا جماعة؟ يعني انا دلوقتي ممكن عندي 1,000,000 جنيه انما لو صرفت هيخلصوا، انما ممكن واحد عنده تجارة عنده 1,000,000 جنيه وكل يوم بيكسب 10,000 جنيه، كل يوم 10,000 جنيه، فهو بيصرف ومش خايف. مالا ممدودا وبنين شهودا، كمان اولاده رجالة يقفوا مكانه في التجارة، يروحوا معاه الاعداد بتاعة كبار الكوف. بنين شهودا رجالة سندينه، مش عيال تعبينه ولا تعبين قلبه. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. مفيش مشاكل في حياته، مفيش عقبات في حياته، نزلت له كل حاجة. بعد كده عصاني وكفر بيا، ثم يطمع ان ازيد. كلا، ثم يطمع ان ايه؟ المفضل ان ازيد. لا، ما جاتش الف المد هنا، كان ربنا بيقول ان ده هيتقطع عنه المدد بسبب معصيته وبسبب كفره. فكلمه ازيد كلمه معناها الزياده، ولكن من اعجاز القران افاد بحذف الالف ان معناها الايه؟ او انها ستؤدي الى النقص. يبقى سوره المدثر وقبلها المزمل والجن ونوح بيكلموك عن مبادئ في الدعوه، جهد الدعوه قد ايه؟ فكر الدعوه قد ايه؟ اصلاح قلبك وتربيه قلبك. نرجع تاني يا جماعه للرقائق بقى. سورة القيامة، سورة القيامة النفس اللوامة، ولا اقصر بالنفس اللوامة. الانسان اللي عايز بس مش قادر، اللي نفسه يطلب بس مش قادر، اللي هتلاقي المدعوين هتلاقي نوعيات كتير جدا، اللي هو عايز بس مش قادر، اللي عايز بس مش قادر ده اكثر حاجة تدفع معاه الترهيب. خدوا بالكم، اللي مش عايز المقفول من الدين لو كلمته عن النار يتقفل منك اكتر ويتقفل من المتزوجين اكتر. ليه؟ لانه مقفول اصلا. يقول يا عم ده متطرفين. انما اللي عايز بس مش قادر ده الكلام عن النار والموت والقبر معاه اكثر حاجه بتفيد. ليه؟ لانه فعلا عايز، فهو محتاج حاجه تخوفه عشان ينطلق. عشان كده النوعيه دي ربنا كلمها ازاي؟ اداها صواعق كهربائيه في الصوره، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وضل. لما الانفجارات الكونيه والشمس والقمر يبقى في حالة الخسوف، يعني الارض تبقى ما بين الشمس والقمر. القمر يتجمعوا يعني يدقوا في الارض هما الاثنين، لان الارض كانت ما بينه. خصوف القمر معناه ان الارض ما بينت ما بينه وبين الشمس. يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لو وضع ما عادش فيه خلاص، الى ربك يومئذ المستقر. الصاعقه الكهربائيه الثانيه لحظه الوقوف امام الله، الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، كل حاجه. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. ساعه ما يقابل ربنا هو نفسه على نفسه بصيره، هيقول ايه وهيقدم لربنا ايه وهيستر نفسه امام ربنا بايه؟ خلاص كل شيء انتهى. بعد كده لما الرسول عليه الصلاه والسلام ده بقى يعني الحته دي بتعلم الدعاء، لما الرسول عليه الصلاه والسلام يسمع الكلام ده هيخاف ولا لا؟ هيخاف على الناس ولا لا؟ هيخاف على الناس. يعني الناس هيحصل فيها كده؟ اما اقوم اجري اقول للناس تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا يعني اوعى السنه ما تستعجلش، سيب القران ينزل على قلبك الاول. اوعى تجري على الناس وانت لسه ما اتبنتش ايمانيا. يعني ايه؟ يعني اوعى خوفك على الناس يدسك نفسك واهتمامك بقلبك وايمانك. بعد كده الصاعقه الثالثه لما منظر بها ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره. باسره عارفين الاطفال المبتسرين اللي هو اتولد وهو صغير جسمه صغير قوي ومنخسف كده، البصر ان الوش اتخسف، يعني تلاقي الخدود دخلت لجوه والدم راح من الوش فالوش لونه راح والوش دخل لجوه، انخفاف الوجه وانخفاف الصدغين والعياذ بالله. باسره تظن ان يفعل بها فاقره. العمود الفقر يا جماعه، هما ليه سموا الفقر فقر؟ اللي معهوش فلوس قالوا فقير. ليه سموه فقر؟ لان الفقر هو ان ضربه تيجي في العمود الفقر تكسره. طب الوقت لما تكسره يحصل ايه؟ الانسان يتشل والعياذ بالله، ما يعرفش حتى يقضي حاجته. يبقى الفقر سموه فقر لان الانسان بيبقى مشلول. عايز تنزل تروح مسجد درس في الجامع معكش ريال تركب ميكروباص، مشلول مش عارف تروح ولا تيجي، يبقى عشان كده سموه فقر. تظن ان يفعل بها فاقره يعني تنال من الضربات والصعقات اللي تشل شلل تام، تغلب الاغلال وتسلسل بالسلاسل اللي بعده تشل شلل تام. تظن ان يفعل بها فاقره. المشهد الرابع، كلا اذا بلغت التراقي. لما الروح توصل بقى للتراقي هنا وقيل من راق، مين اللي هيطلع بالروح؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ مين اللي هيطلع بروحك؟ فكرت ولا لا؟ مين اللي هيصعد بروحك الى الله؟ وقيل من راق وظن انه الفراق، فرق الاموال وفرق الاشياء وفرق الشهوات وفرق المحبوبات، حصرة ما بعدها حصرة في هذه اللحظة الأليمة. والانسان بيبص على الدنيا وبيفارقها، انت اللي حبيتها، لو ما كنتش حبيتها ما كنتش عشت اللحظة دي. وظن انه الفراق، امال المؤمن وظن انه ايه؟ اللقاء. العاصي وظن انه الفراق لان قلبه مع الدنيا، انما المؤمن قلبه مع الله وظن انه اللقاء. اليوم القى الاحبه محمدا وايه وصحبه. يبقى المؤمن فرحان للي هو هيقابله، انما الثاني والعياذ بالله زعلان باللي هو هيسيبه. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. يبقى سوره القيامه صدمات كهربائيه، صواعق كهربائيه تزل على قلب كل واحد عايز بس مش قادر، عشان تقول له اذا كنت ما انتش قادر على نفسك دلوقتي هتقدر على ده؟ لا يا رب، خلاص استقيم على امر الله. بعد كده سوره الانسان، تتكلم عن سوره الانسان من اولها كده، يعني سوره الانسان من اولها سخريه بالانسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ انتوا ما كنتوش حاجه. انتوا عارفين يا جماعه ديت الواحد بيحس بيه لما واحد كده انت جبته وهو كان عدنان، جبت له قصر واديته فلوس واكرمته وعملت له وعملت له عملت له حاجات كتير قوي وهو كان عدنان خالص، فلما نال كل ده جه يتكبر عليك فتقول له سعادتك يا باشا افتكر انك انت كنت شحات، افتكر انك انت كنت ولا شيء. او ربنا بيقول لك كده افتكر انت كنت ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء؟ انت كنت شحال اصلا، لم يكن شيء مذكور. انا خلقنا الانسان من نطفه ابشاري، ده انت جاي من حته نطفه مائمنيه ولا عايزك يعني وعايزه ولا ايه؟ ما هو كل ده جاي من مائمنيه امشاك، شويه من سائل البروستاتا، على شويه من الحيوانات المنويه، على شويه من سوائل المرء. ايه ده؟ ده انت كنت ده؟ انت كنت ده، هو ده اللي انت جاي منه. يبقى افتكر انت كنت ايه؟ شايف انت كنت ايه؟ فجعلناه سميعا بصيرا. شايف الاكرام بقى؟ شايف رفع قد ايه بقى؟ شايف بعد ما كنت ده جعلناه سميعا بصيرا. هتشكر ولا هتكفر؟ انا هديناه السبيل. اما شاكرا واما كفورا. كان المتوقع ربنا اما يقول اما شاكرا واما كافرا، او يقول اما شكورا واما كفورا. انما لما اتكلم عن الشكر جاب عهد شاكر، اما اتكلم عن الكفر جاب سخط المبالغه فعول كفور. لان يا جماعه الانسان حتى لما بيشكر يعني بيبقى على القد كده، انما الشكور بجد وقليل من عبادي الشكور. طب اللي مش هيشكر بقى الاكرام اللي ربنا كرمه له ده كله بعد ما كان ايه بقى ايه؟ شوف انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلال وسعير. سلاسل يتساقوا بالنها زي البهايم، واغلال يتأيدوا بقى ويتساقوا بالنها زي البهايم. يعني شايف بقى هيتوقع بقى الاحط شيخ يوم القيامة اذا ما شكرش ربنا تروح منه نعمة التكريم. طب اللي شكر النعمة ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار، الله الابرار الكامل الطهارة حياته كلها طهر، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الخوف ويطعمون الطعام على حب الحب مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعم. خدوا بالكم شايفين الاخلاق يطعمون ايه؟ مسكينا ويتيما واسيرا مع التوحيد على طول. يعني حتى الكافر اللي جاي يحاربك او اللي مش اللي جاي يحاربك الكافر اللي وقع في ايديك برضه تكرمه عشان اخلاق الدين تظهر امام الجميع. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بل رجاء لله سبحانه وتعالى انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قبطريرا. العبوس بتاع يوم القيامه، العبوس ده لما اعمل في وشك يعني انا اعمل فيك حاجه، فلما تشوف اللي بيحصل يوم القيامه ده انا بتاكد اعمل فيه حاجه هيحصل فيه حاجه. امال ده كل ده ليه؟ الملائكه دي ليه؟ والعذاب ده ليه؟ والنار اللي بتصعر ليه؟ ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير. قمطرير يعني شديد حر وعرق وطول وانتظار وندم وحسرات ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا. اسمع بقى، شوف كان مكرم في الدنيا لما اهان نفسه وعصى اهين قد ايه في الاخره، ولما اطاع ربنا يكرمه قد ايه. وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. ده الحرير ده لبس بنات الملوك، ده لبس بنات الملوك. فتخيل بقى اما اهل الجنه بيلبسوا النعيم اللي هم في شكله ايه. وجزاهم بما صبروا جنه وحرير متكئين فيها على الارائك. حياه الانتخبه، حياه الفخفاخه بقى، لا يرون فيها شمسا ولا زمانا، مفيش لا برد ولا حر يضايقهم، مفيش اي حاجه تضايقهم. والارائك دي عامله زي الكوشه كده بتاعت الزفاف، يعني كانه يعني عايش في قمه الاكرام وقمه الاحتفاء والاحتفال به. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها، يعني مش انا اروح للظل ده، الظل هو اللي جاي لي كمان. وتذللة قطوفها تضليلة، مش انا اللي هروح اجيب الفاكهة ده، هي الفرع اللي هيجي لغاية عندي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ايه؟ منثورة. وفي سورة الترك انهم لؤلؤا ايه؟ مكنون. يبقى في خدم خصوصي وفي خدم عمومي. اللؤلؤ المنصور ده اللي هو منصور في الجنه رايح جاي منك لغيرك، اللؤلؤ المكنون ده اللي في قصرك بس اللي بيخدمك بس، ده كان في خدم خصوصي لحضرتك وخدم عمومي بتشترك فيه انت وغيرك. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. يسقون مش يشرب، يعني كمان يتسقي. الحريه بتاعتك، مراتك، الملائكه يسقون فيها من شده الرفاهيه اللي هم عايشين فيها. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى ان انت لو قطعت ربنا في الدنيا شوف يكرمك قد ايه، شوف يكرمك قد ايه في الاخرة. ثم بعد سورة الانسان اخر سورة اللي هي سورة المرسلات، وزي ما قلنا سورة المرسلات يا جماعة اخر سورة سمعتها اذان وقلوب الصحابة من فم النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت. اخر صلاة صلاهم بها كانت صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام قبل ان يشتد عليه المرض ويصفر عليه السكرات. خرج صلى بهم المغرب بسورة المرسلات. فسورة المرسلات دي يعني تخيل لما النبي كده اخر صلاة يصلي بالصحابة قبل يصلي بالسورة دي، معناها ان المعاني بتاعتها مهمة قوي. طرقات طرقات طرقات طرقات طرقات على القلب. سورة المرسلات طرقات تتعلق بعظمة الله. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. الواحد قلبه وهو بيسمع كلمة شامخات دي بيقعد يطلع معاه كده، ويعني بيحس بالكلمة كده فيها عظمة في الخلق، يدل على عظمة في الخالق. وجعلنا فيها رواسي شامخات الجبال العالية. لما تلاقي ساعات شط بحر كده او نار او حاجة عليه جبل ارتفاعه مثلا 2000-3000 متر والجبل صب واحدة فوق كده، تحس بالشموخ في الخلق. واسقيناكم ماء فراتا. ليه الانهار جت بعد الجبال؟ لان كل ما نبع الانهار عند جبال، الجبال هي اللي بيتكثف عندها السحاب، وده من الاعجاز العلمي. فتلاقي منظر الجبل الشامخ والنهر بينزل منه شلالات كده، وبعد كده ضفاق هادر، وبعد كده النهر يتشق. منظر بديع يا جماعه. الصوره طرقات سريعه جدا فيما يتعلق بعظمه الله، بل طرقات في النار وعذاب النار. انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الله. ما هو عايز ظل، خدوا الظل اهو ظل نار انها ترمي بشرر كالقصر الشرارة من كتر ضخامتها. ربنا بيقول كالقصر كأنه جمالة صفر. عارفين جمال السفينة اللي هلبت بتاع السفينة اللي هي كأن النار بتطلع عليه هلب نار يقوم واخده مطوقه من وسطه وياخده يبقعه في النار تاني والعياذ بالله. يبقى منظر العذاب والتطويق اللي النار بتعمله عليهم في ارض المحشر. امال المؤمنين بقى ان المتقين في ايه؟ اول كلمة ايه؟ في ظلال. زي دول ظل في ثلاث شعب لا ظليل. الظل بتاع النار لا دول بقى ظلال من النعيم وعيون وفواكه مما يشتهون. فصورة المرسلات صورة كلها طرقات وطلقات على القلب كي توقظ القلب النائم. يعني دي كانت المامة عاجلة سريعة بالجزء 29. زي ما قلنا يا جماعة دي سنة اولى التزام. المعاني بتاعت 39 سنة اولى التزام اللي لازم نتربى عليها من الوقت باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.